بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، أحدها التسمية، فيقول الذابح بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسم حل المذبوح، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله، والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا، والرابع التكبير، أي قبل التسمية أو بعدها ثلاثا كما قاله الماوردي، والخامس الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: اللهم هذه منك وإليك، فتقبل، أي هذه الأضحية، نعمة منك علي، وتقربت بها إليك فتقبلها. بعد ذلك قال: ولا يأكل المضحي شيئا. بعد أن بين لنا الشيخ وقت الأضحية، أخذ يتكلم عن السنن التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. فمن سنن الأضحية خمسة أشياء، وهنالك أشياء أخرى لم يتكلم عنها الشيخ في سنن الأضحية. أحدها التسمية، وهذا هو ظاهر قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الذابح هو من أهل التسمية، سمى الله تبارك وتعالى عليه أو لم يسمي، فإن المسلم لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى، وإذا تعين الذبح لغير الله فإنه لا يؤكل، وإنه فسق. وربنا تبارك وتعالى نهانا أن نأكل مما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فقال: أو فسقا أهل لغير الله به. ولأن المشركين كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون باسم آلهتهم، باسم اللات وباسم العزى إلى غير ذلك، وحتى نفرق بين ذبحنا وذبحهم لا بد أن نذكر اسم الله تبارك وتعالى على ذبائحنا بشكل عام. وما يحدث اليوم مما يفعله بعض الناس أحيانا للذبح لغير الله تبارك وتعالى، فعلى المسلم أن يستحضر أن هذه الذبيحة تذبح لله تبارك وتعالى. فبعض الناس يعظمون بعض الأشخاص فيذبحون هذه الشاة عند مرورهم أو على أسمائهم أو تحت نعش الميت أو ما شاكل ذلك، فهذا إن قصد به غير الله تبارك وتعالى فلا يحل أبدا. أما إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى فعلينا أن ننظر كيف نذبح ومتى نذبح، وكيف نبعد ذبيحتنا عن مواطن الإثم أو مواطن النجاسة. ماذا يقول الذابح؟ يقول بالنسبة للتسمية: لو اقتصر على قوله بسم الله لكفى، ولكنه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا أكمل شيء، كما ورد في كتاب الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا لو لم يسمي الذابح وكان من عادته ألا يذبح إلا لله تبارك وتعالى فإن ترك التسمية عند الإمام الشافعي مكروه، ولكن التسمية عند الإمام أبي حنيفة واجبة، ولذلك على الإنسان ألا يتركها خروجا من خلاف من أوجبها. فلو لم يسم الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ حل المذبوح، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول، ولكن هذا الحل إنما اقترن مع الكراهة لتركنا التسمية. أما الأمر الثاني فهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الإنسان يقول هذا القول فهذا في غاية السنة، ولكن بعض الناس أحيانا يخطئ فيجمع في التسمية بين اسم الله تبارك وتعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام إنما جاء به ربنا سبحانه وتعالى وأرسل لنا الرسل والكتب من أجل أن نوحد الله تبارك وتعالى وألا نشرك به شيئا. وكثيرا ما نردد البيت دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أنه ينبغي علينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى أعلى الدرجات بشرط أن يبقى في مستوى العبودية لله تبارك وتعالى. فأفضل كلمة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الله بالعبودية له سبحان الذي أسرى بعبده، أنزلنا على عبدنا، فترى أن هذه النسبة هي نسبة التشريف إلى الله، نسبة التشريف عندما يضيف الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد. تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. فهذه المسائل مسائل التشريف عندما يجعلك الله تبارك وتعالى عبدا له على الحقيقة. كلنا عبيد، المسلم والكافر رغم أنوفنا عبيد، لكن عندما هذا عبدي أي هذا الذي يتقرب إلي بالنوافل، هذا الذي يفعل الفرائض، هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الذي يؤمن بالله. أما إذا أخطأ الإنسان فقال بسم الله واسم محمد، معنى ذلك أنه في هذه الحالة إنما إذا أراد ذلك حرم عليه أن يفعل ذلك. وإذا قالها على سبيل الجهل ولم يقصد التشريك بالله تبارك وتعالى فإن ذلك يكره. إذا قصد التشريك كفر وهو يذبح هذه الذبيحة. ولذلك علينا أن نقصد القصد الصحيح. أما لو قال مخالفا بذلك أحكام الإعراب كما يقولون بسم الله ثم قال واسم محمد، أي واسم محمد عليها بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يحرم لأنه لا إهام فيه. إذن يقول الإنسان بعد التسمية اللهم صل على سيدنا محمد، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله. الثالث استقبال القبلة، فالقبلة التي نستقبلها بالذبيحة فهي أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى جعل لنا مقصدا وجعل لنا مكانا نتوجه إليه وتجتمع كلمتنا عليه. في بعض الأمم كالنصارى مثلا عندما اتخذت مريم مكانا شرقيا توجهوا في عبادتهم إلى بيت إلى المشرق، ونحن إنما توجهنا لبيت الله الحرام بأمر من الله تبارك وتعالى. فأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، عبادتنا إلى بيت الله الحرام، توجهنا إلى بيت الله الحرام، ذبيحتنا يسن لنا أن نوجهها إلى القبلة. كيف نوجهها إلى القبلة؟ عندما يضجع الإنسان ذبيحته على الأرض قوائمها تكون إلى القبلة، مذبحها أي رقبتها تكون إلى جهة القبلة، هو وجهه وصدره إلى جهة القبلة، السكين التي يذبحها تنزل من جهة القبلة لرقبتها، عند ذلك يكون قد وجه هذه الذبيحة ووجه مذبح الذبيحة إلى القبلة وهو متوجه إليها ويعلم أنه يذبح لله تبارك وتعالى. أما أن يوجه وجهها أو رأسها فهذا مخالف للسنة، إنما يوجه فقط يعني يجعلها عرضا كأنك واقف للصلاة تمسك الدابة هكذا وتضجعها على جنبها الأيسر، وتمسك برأسها في يدك اليسرى، وتمسك السكين في اليمنى قائلا بسم الله والله أكبر. بعد ذلك قال الشيخ والتكبير. أصل السنة أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا حمد الله تبارك وتعالى بعد التسمية أو قبل التسمية فلا ينافي أصل السنة. بسم الله والحمد لله الله أكبر، الحمد لله، شكر الله تبارك وتعالى بسم الله والله أكبر كيفما قال، فيكون قد أتى بالسنة. والناس ربما يختصرون فيقولون عند الذبح مباشرة بسم الله والله أكبر فيكون قد حقق السنة. أما الذابح فماذا يقول؟ يقول اللهم هذه منك وإليك، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عندما يطلب من الله عز وجل ويقول فتقبلها يا كريم، عند ذلك يكون قاصدا وجه الله تبارك وتعالى. هذه الأدعية التي كانت تكون مع التكبير. قال والخامس، بعد أن قال والرابع التكبير أي قبل التسمية أو بعدها ثلاثا كما قاله الماوردي، والخامس الدعاء بالقبول، فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبلها، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا عرف الإنسان هذه الأمور فيرى نفسه أن المسلم يستحضر كل في كل لحظة من لحظاته، في عاداته، في طعامه، في شرابه، في انتقاله، في قصده، في كل شيء يقصد الله تبارك وتعالى، وهذا مثال العبودية لله تبارك وتعالى. ولا ننسى السنن العامة، فيسن للذابح أن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته وأن يعني يأخذ بالتحامل على هذه الدابة فلا يعذبها عند مسألة الذبح على الإطلاق. لا بأس أن يشد قوائمها الثلاث وأن يترك لها إحدى قوائمها، وربما تكون والأفضل في ذلك أن تكون الرجل اليمنى فهي تكون من جهة الأعلى، فترى أن الدابة عندما تحركها يخرج دمها من الودجين اللذين قد قطعهما عند الذبح، وهذا أسهل لخروج روحها ولإراحتها وللتخلص من دمائها. وأيضا إذا كان المضحى به من الإبل فإنه يسن لنا أن نعقل هذه الإبل قبل ذبحها، فإن الإبل إذا عقلت استراحت في ذلك ونحرها سهل، وبلحظة واحدة في لبتها يمكن ذبحها وينتهي الإنسان منها. ننتقل بعد ذلك إلى الأضحية إذا عينها الإنسان فصارت منذورة، كقوله لله علي أن أذبح أضحية في هذه السنة، أو أن يأتي فيقول جعلت هذه أضحية لله تبارك وتعالى. والأولى في هذه المسألة ألا ينذر الإنسان وألا يتكلم بذلك، يعني من ذلك الأمر بشيء يوحي بأنها منذورة، فيشتري دابة يجعلها، وهذا ما يحدث في الريف كثيرا، فيجعلها في بستانه أو في حديقته ينتظر يوم العيد. أما أن يعينها عند التعيين تصبح منذورة وواجبة، كقوله جعلت هذه أضحية أو هذه أضحيتي، عند ذلك تصبح واجبة عليه ولا يحل له أن يأكل منها. ولذلك عليه أن يتدارك ذلك الأمر. إذن ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة عندما نذرها فقال لله علي أضحية، أو نذرت لله أن أضحي في هذه العام، أو جعلت هذه الدابة أضحية في هذه العام، عند ذلك لا يجوز له أن يأكل منها شيء. لكن لو كانت هذه الأضحية بقرة مثلا أو شاة لها لبن، فهل يصح له أن يشرب من لبنها ولو كانت منذورة؟ إنما نذر الشاة ولم ينذر لبنها. وكذلك إذا ولدت هذه الشاة فإنه نذر الشاة ولم ينذر وليدها، إلى غير ذلك من الأمور. وله إذا كان الأمر يضر بالدابة وكان الوقت مبكرا فصار وقت جذاز الصوف، فلا بأس أن يجذ صوفها أو وبرها أو شعرها، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا كل شيء يستطيع الإنسان أن يدفع به الأذى عن أضحيته يفعله. أيضا قال ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. عندما نقول لا يأكل، أي لا يأكل هو، لا تأكل زوجته، لا يأكل ولده، لا يأكل أبوه، لا تأكل أمه، لا تأكل أصوله، ولا تأكل فروعه، لا يأكل عبده، لأن هؤلاء جميعا إنما يصرف عليهم، وهو بذلك الأمر ينفق عليهم، فإذا تعلقت النفقة به عند ذلك لا يصح أن ينفق على أن يطعم من هذه المنذورة أحدا من أصوله ولا من فروعه، بل يجب عليه أن يتصدق بها، أي بجميع اللحم والجلد والرأس والأحشاء وكل شيء فيها، وبكل شيء فيها حتى لا يبقي شيئا إلا وقد تصدق به. عند ذلك قد يأتي إنسان فيسأل، ربما تؤخر هذه الذبيحة فترة من الزمن، يبحث عن الفقراء فلا يجد الفقراء، فماذا يفعل في هذا اللحم؟ ربما ذهب على الفقراء وكان هؤلاء الفقراء من أصحاب القناعة مثلا، عندما يعطي واحد قطعة من اللحم فيقول له والله يعني الحمد لله صار عندي كثيرا، ابحث عن، أنا لا أريد، اكتفيت اكتفيت اكتفيت مثلا، لنفترض أنه حدث له مثل هذا الأمر، فماذا يفعل؟ وربما تشرف الذبيحة هنا على الفساد، لم يكن هنالك برادات ولا يعني أشياء يمكن للإنسان أن يحفظها وأن يدخرها، فماذا يفعل؟ يعني هنالك أقوال كثيرة، من الممكن هل يبيعها لصالح الفقراء ويدخر ثمنها أم يقدد لحمها، يعني بساوية أورمة مثلا، أو التقديد على طريقة أهل مكة، أم ماذا يفعل؟ على كل حال كل إنسان على حسب الواقع الذي هو فيه، المهم أن نحفظ هذه الأضحية وأن نحفظ قيمتها لمن؟ للفقراء والمساكين. فإذا لم تكن الأضحية منذورة أو يعني واجبة الذبح عليه، عند ذلك تكون من السنة. ماذا يفعل الإنسان إذا ضحى شيئا وكانت من السنة؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ويبين، أول ما نبدأ فيه في هذا اليوم أن نقوم إلى مصلانا فنصلي العيد، وبعد ذلك كان بعد انتهاء صلاة العيد من الصلاة والخطبتين الخفيفتين كان يذهب صلى الله عليه وسلم فينحر، ينحر بيده صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم هذه عن محمد وعن آل محمد، وهذه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يخرج شيئا من كبدها، ولا يأكل شيئا في يوم عيد الأضحى حتى يأكل من الكبد شيئا. هذا هو السنة. إذن ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد، يعني إذا أراد الأمر الوصى، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا، قالت: ذهبت كلها إلا فخذها، قال: بل بقيت كلها إلا فخذها، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الباقيات الصالحات، هذا الذي نأكله الثواب في الذي تصدقنا به، هو الباقي عند الله تبارك وتعالى. إذن من السنة الوسط أن يقسمها أثلاثة، فالثلث يأكله، وهذا على مذهب الجديد عند الإمام الشافعي، أما الثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء. يعني هذا كما يتعارف عليه الناس، الثلث له ولأهل بيته، الثلث الثاني لإخوانه وأقاربه وجيرانه ولو كانوا من الأغنياء، الثلث الثالث إنما يكون للفقراء. ولا بأس بالإنسان أن يقبل الأضحية ولو كان غنيا، فيستطيع أن يقبلها وبعد ذلك يستطيع أن يتصدق بها، فأخذ المتصدق عليه ولو كان غنيا ثواب الصدقة، وأخذ هو ثواب الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر حسن، يعني حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون فنقبل منهم. وبعد ذلك إياك أن تقول لإنسان: أنت ماذا تعطيني؟ هذا شيء قليل، ماذا يعطيك؟ كم فخذ موجود مثلا في هذه الأضحية؟ إذا أراد أن يعطيك ما والله لشخصين بتنتهي، إنما هي. قال: يا أبا هريرة، إذا يعني طبخت لحما، قال: فأكثر مرقها. من هكذا يقول أنه مسألة المرق مسألة سهلة، حط بزاد شوي نصبة يعني من هذا الماء، وبعد ذلك تزيد على الفقراء والمساكين. أما أن يستوعب الناس جميعا فربما لا يستطيع أن يستوعب بها إخوته، ولو كان اللحم قليلا فإنما هو للبركة وليس هو للدخار وليس هو للكثرة، فهذه بركة قصد بها وجه الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال: ونحن نمتثل قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. من هو البائس الفقير؟ هو الذي وصل إلى مرحلة شديدة في فقره. الله سبحانه وتعالى جعلها من شعائر الله، فينبغي علينا أن نقوم بهذه الشعيرة وأن نفعل فيها ما فيه الخير. أما يعني في هذه الحالة، يا ترى عندما يوزع الإنسان هل يوزع ذلك اللحم نيئا أم يوزعه مطبوخا؟ بالنسبة للعقيقة كما سيأتي معنا يسن أن يكون مطبوخا، أما بالنسبة للأضحية فيسن أن يكون نيئا، أي ليس مطبوخ على الإطلاق. أيضا لا يحق لا لغني ولا لفقير إذا ضحى لله تبارك وتعالى أن يبيع من أضحيته شيء، لا من لحمها ولا من شعرها ولا من جلدها. أيضا كما نص العلماء على أنه لا يجوز في حال من الأحوال أن تجعل الجلد أجرة للجزار على الإطلاق. أما لو كان الجزار فقيرا مثلا وبعد أن ذبح لك وأعطيته أجرته، أو كان متبرعا في الذبح فقمت فأهديت له الجلد هدية، ولا نريد أن نسد هذا الباب، يعني سد الذرائع أيضا مطلوب، فلا أن نسكت والله من أجل أن نخفف من الأجرة، عند ذلك يعلم أنه سيهدينا مثلا هذه. إذا كان فقيرا، لأن الإنسان الغني إذا أخذ شيئا من الأضحية لا يحق له أن يبيعها، يحق له أن يتصدق بها، أما الفقير فيأخذها على جهة التمليك، وبعد ذلك يحق له أن يبيع وأن يتصرف في الأضحية ما يشاء. وأفضل شيء إذا ذبحت أضحية أن تصطحب فقيرا ثم تعطيه هذا الجلد وتدله على مكان بيعه، لو كان كما تدعي أنه غشيم مثلا أو لا يستطيع البيع، وتقول هذا يباع معك بكذا وكذا، الإنسان الذي يشتريه يقف في المكان الفلاني. ما يفعله بعض الناس بأنه يأخذ الجلد وبعد ذلك يستبدله بجلد آخر، فهذا إنما يبيعه ويأخذ بدلا عنه، يعني شيء أدنى منه، لكن يكون قد وصل إلى مثلا درجة الدباغة إلى غيره ذلك، فعليه إما أن يدبغه بنفسه وإما أن يتصدق به، وله أن يتملكه في بيته. طبعا زيادة على ذلك قال ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين، هؤلاء الذين يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى مصدرا للتوزيع، عند ذلك كما قلت ينبغي أن يكون هنالك أكلا حقيقيا، لا أن يعطيهم شيئا تافها من هذه الأمور وبعد ذلك يقول تصدقت بشيء من هذه الأضحية، فلا بد أن يكون ذلك الأمر واضحا ومما يستطيع أن يشبع فيه الواحد أو الاثنين من ذلك اللحم. ويطعم بها الفقراء والمساكين، والأفضل التصدق بجميعها. التصدق بجميعها معنى هذا أنه إذا تصدق بجميعها، هل يترك مسألة البركة؟ لا، نقول من الممكن أن تتصدق بجميعها، طبعا إن كانت منذورة لا يأكل منها لقمة واحدة، وإن كان متطوعا بها، فكلما كثر التصدق كلما كثر الثواب من عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ إلا لقمتان أو لقمان يتبرك المضحي بأكلها، لو أخذ شيء مثلا كما يفعل من الكبد ما يسمى بالسودة في بلادنا، يعني يقطع منه شيء يأكله نيئا، يأكله مطبوخا، يأكله مشويا، كيفما كان، فهذا شيء يتبرك به، فإن الأكل من الأضحية بركة، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته، فإنه يسن له ذلك. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع. يعني عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى التضحية، المسألة الثانية التصدق بها. مجرد ما وضع السكين وسال دم الأضحية أخذ ثوابها، فيقال ثواب فلان ضحى في هذا العام وأخذ ثواب الأضحية بالجملة، هنالك ثواب آخر، ثواب التصدق. ليس لا يستوي من أنفق أضحيته جميعا في التصدق في سبيل الله ومن حولها إلى طعام، يعني في بعض الناس بيجعل الأضحية خلاص نذبح أضحية ونضل عم ناكل منها شهرين ثلاثة وانتهت المسألة، فلا يطعم أحدا منها، أخذ ثواب الأضحية ولم يأخذ أي ثواب بالنسبة للفقراء والمساكين. ولذلك عندما قال لا تباع معنى ذلك أنه لو جاء الجزار فذبح قال والله أنا عبدبح مثلا 50 رأس بيل له 50 رأس عبتبيعون، والأضحية لا يصح بيعها، ولذلك أنت تذبح لتبيع ولا تذبح من أجل أن تضحي في سبيل الله عز وجل. قال وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالذبائح وهي العقيقة، فإن الإنسان يعق ولده، نسأل الله أن يعق رقابنا من النار، ولذلك كانت هذه سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نجعل ذلك عند ولادة الأطفال سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث، وهذا شيء مستحب. فإن لم يستطع الإنسان أن يذبح في عند اليوم السابع من الولادة يمكن أن يؤخر ذلك إلى أن لا يخرج عن فترة نفاس المرأة، فإن لم يستطع عند ذلك ينتقل إلى سن الرضاع، فإن لم يستطع فإلى سن التمييز، فإن لم يستطع فإلى سن البلوغ، فإن لم يستطع فيقول لولده بعد البلوغ عق عن نفسك. وهذا من المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يقبلنا بقبول حسن، وأن يجعلنا من الذين يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.